بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 57، نواصل قراءة متن الكتاب مع تعليقات وعنوانة الشيخ حفظه الله المحقق. قال معنونا: بعض مقالات الجهمية الكفرية. الأثر 25. وقال علي بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله. قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر. وقال: أكلها دائم وظلها، فمن قال إنه لا يدوم فقد كفر. وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. وقال: عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر. الأثر 26. وقال: أبلغوا الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. 27. وقال ابن المبارك عن معمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هو قوله كن فكان. 28. وقال معدان: سألت الثوري وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. 29. وقال أبو الوليد: سمعت يحيى بن سعيد يقول، وذكر له قوما يقولون: القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون بقول هو الله أحد؟ كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ 30. وقال عفان: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. قال في هامشه: لم أجده، وهو مروي عن سفيان الثوري كما في السنة لعبد الله بن أحمد، الجزء الأول 107-108، والإبانة القسم الثالث الجزء الثاني 63. وأخرج ابن أبي حاتم قصة امتحان المعتزلة لعفان بن مسلم ودعوتهم له أن يقول بخلق القرآن، فاستعاذ بالله وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد. مخلوق هذا؟ أمخلوق هذا؟ انظر تاريخ بغداد الجزء 12-271 وغيره، انتهى في هامشه. الأثر 31. وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. 32. وقال وكيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه. قال في هامشه: أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، الجزء الأول 231 والجزء الثاني 527 بسند صحيح. وأما الحديث فهو مشهور متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، ولفظه كما عند البخاري عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبول المجمع عليها عند العلماء بالحديث وسائر أهل السنة. انظر مجموعة الفتاوى الجزء السادس 421. وهذا الحديث تنكره الجهمية والمعتزلة ويطعنون في صحته كما تقدم، ولجهل هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأتباعهم يظنون أنه ليس في هذا الباب إلا حديث جرير. ولا يخفى أن أحاديث الرؤية كثيرة جدا بلغت حد التواتر عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم. وللمزيد انظر كلام شيخ الإسلام عن جهل المعتزلة وعامة أهل البدع بالحديث وقلة معرفتهم به في درء التعارض الجزء 27-30، ودفاع ابن القيم عن الحديث في حاد الأرواح صفحة 344-345، وانظر ما تقدم في الدراسة صفحة 263. انتهى فيها مشي الفقرة 33. وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام. عنوان: تكفير البخاري للجهمية. 34. قال أبو عبد الله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قال في هامشه: هذا من الكلام المشتهر عن البخاري رحمه الله في ذمه للجهمية، وقد نقله كثير من أهل العلم مستشهدين به في التحذير من الجهمية. انظر الأسماء والصفات البهائقية الجزء الأول 616، والسير الذهبية الجزء الثاني عشر 456. عنوان: كلام ابن عيينة فيهم. 35. وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام، فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. انتهى. قال في هامشه: عبد الرحمن بن عفان لعله هو السرخسي الصوفي، سكن بغداد، يروي عن ابن السماك والفضيل بن عياض الرقائق والحكايات، وهو من أصحاب الحسن بن صالح، وأشار في تهذيب الكمال في ترجمة الحسن بن صالح إلى بدعة كانت عندهم، وقال في الميزان عن أبي بكر بن عياش: كذبه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وانظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي وغيره. أما قوله في السنة التي ضرب فيها المريسي إلى آخره، وذلك لأن المريسي قد صنف كتابا في نفي الصفات وجعل يقرأه بمكة، وذلك في أواخر حياة ابن عيينة، فشاع بين علماء أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتابا في التعطيل، فسعوا في عقوبته وحبسه، وذلك قبل أن يتصل بالمأمون ويجري من المهنة ما جرى. انظر شرح الأصفهانية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 57-58 وغيره. قال أيضا في هامشه: الاعتزال أي بدعة الاعتزال، وصاحبها يقال له المعتزلي، وأول من عرف بها هو واصل بن عطاء البصري لما اعتزل حلقة الحسن، بل طرده الحسن من مجلسه لما قال عن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، فانضم إليه عمرو بن عبيد واعتزل حلقة الحسن فسموا معتزلة، هذا أشهر ما قيل في سبب تسميتهم بذلك. وهذه هي البدعة التي أحدثوها، ثم أخذوا بدعة القدرية، ثم حدث فيهم التجاهم وتعطيل الصفات، وصارت لهم أصول خمسة خالفوا بها السنة. الأول التوحيد ومرادهم به إنكار الصفات. الثاني العدل والمراد به إنكار القدر. الثالث المنزلة بين المنزلتين والمراد بها إخراج مرتكب الكبيرة عن الإيمان. الرابع إنفاد الوعيد والمراد به تخليد مرتكب الكبيرة في النار كالكفار. الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيه الخروج على الأئمة، هذه أهم بدعهم وأشهرها. انظر التنبيه والرد الملطية صفحة 49 وغيرها. وقوله الرفض أي بدعة الرفض، وصاحبها يقال له رافضي، وهم طائفة من غلاة الشيعة سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر بعدما رفضوا إمامة زيد بن علي لما أثنى على الشيخين. ولهم عقائد باطلة منحرفة كفرية في الصحابة وفي القرآن وفي أهل البيت وفي غير ذلك، ومتأخرهم أشد غلوا من المتقدمين. انظر التنبيه والرد الملطي 29-165. وقوله والقدر، القدر أي بدعة القول بالقدر أي نفي القدر، صاحبها يقال قدري، وهم قسمان، فالغلاة منهم ينكرون العلم والكتابة، وأما عامة القدرية فينكرون عموم المشيئة والخلق. انظر ما تقدم في الدراسة صفحة 295. أما قوله ما أشبه هذا القول بقول النصارى، فوجه ذلك أن عيسى مخلوق وهم يجعلونه نفس الكلمة لا يجعلونه المخلوق بالكلمة. وأيضا فأئمة النصارى كفشتكين أحد فضلائهم الكبائر يقولون إن الله ظهر في صورة البشر مترائيا لنا كما ظهر كلامه لموسى في الشجرة، فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان خلقه في غيره، وهذا المرئي هو الله وإن كان حل في غيره. انتهى من شرح الأصفهانية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 57-58 وغيره. ثم قال في الهامش أيضا في كلام ابن عيينة ما يدل على أن بدعة الجهمية وهي تعطيل الصفات أقبح من بدعة الاعتزال والرفض والقدر، ولم يكن تعطيل الصفات من أصول هذه الفرق وإنما حدث في متأخريهم. وانظر شرح الأصفهانية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الخامس 57-58. انتهى من هامشه. الفقرة 36. وقال عبد الله بن محمد سمعت ابن عيينة، وذكر المريسي فقال ما تقول الدويبة، ما تقول الدويبة، استهزاء به. الفقرة 37. قال وسمعت محمد بن عبيد يقول جاءني ذلك الخبيث فسألني عن حديث لو عرفته ما حدثته. الفقرة 38 تحت عنوان جواب ابن عيينة عن شبهة للجهمية. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن عبد الله قال ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان تفسيره أن كل شيء مخلوق وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. قال في هامشه عبد الله هو عبد الله بن سعود بن غافر بن حبيب بن الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمة، وأمره عمر على الكوفة، مات سنة 32 أو 33 الهجرة بالمدينة. انظر تهذيب الكمال الجزء الرابع 284 وغيره. أما الأثر فأخرجه سعيد بن منصور في سننه القسم المحقق الجزء الثالث 953-955 وأبو عبيد القاسم المسلم في مضايا القرآن، والخلال في السنة كما في التسعينية، والبيهقي في الأسماء والصفات. وأخرج الترمذي في سننه الجزء 561 كلام سفيان بن عيينة دون أوله من طريق البخاري عن الحميدي. وإلى حديث قصة أخرجها البخاري في الأدب المفرد صفحة 171 رقم 489 من طريق عاصم عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وليس فيها موضع الشاهد. وصحح سندها ابن حجر في فتح الباري الجزء 10 479. وكانت الجهمية والمعتزلة تحتج بهذا الأثر على خلق القرآن، فكان الأئمة مثل الإمام أحمد وسفيان بن عيينة وأبي عبيد وغيرهم يردون عليه بمثل ذلك. انظر التسعينية الجزء الثاني 615-616. ومما يدل على بطلان احتجاج الجهمية والمعتزلة بأثر ابن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب في الحالف بما يخلقه في الأجسام، فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله لا مخلوقا له، وأن معنى الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية الكرسي، لا أنها هي مخلوقة كما يقال الله أكبر من كل شيء، وإن كان ذلك الكبير مخلوقا والله تعالى ليس بمخلوق، إلى آخر ما ذكره في التسعينية الجزء الثاني 615. وما بين المعكوفتين زدته للإيضاح. وكان الإمام أحمد يكره أن يحدث بهذا الأثر في زمن المحنة حتى لا يتقوى جانب أهل البدع. انظر سيرة عالم النبلاء الجزء العاشر 578. وأما تعقيب المبارك فوري في تحفات الأحوذي الجزء الثامن 156 على كلام سفيان بن عيينة بأنه يلزم على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآيات الكرسي، بل تعم كل آية من آي القرآن لأن كل منها كلام الله تعالى، فهذا في غير محله، لأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فنوه بفضل القرآن بضرب المثل بأعظم آية فيه، والله تعالى أعلم. انتهى من هامشه. الفقرة 39. قال زهير السجستاني: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. الفقرة 40. وقال عبد الحميد: جهم كافر بالله العظيم. عنوان: قول وكيع في سبب كفر الجهمية. وقال وكيع: أحدث هؤلاء المرجئة هؤلاء الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر. والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب وإلا ضربت عنقه. انتهى. قال في هامشه: المرجئة من الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، فإنهم جعلوا الإيمان الاعتقاد بالقلب، ومنهم من أضاف إليه نطق اللسان. وقيل سموا بذلك لقولهم بالرجاء، حيث قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهم فرق منهم الغلاة وغير الغلاة. وقول وكيع قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر، يشير لقول جهم في الإيمان، وهو أقبح الأقوال في هذه المسألة. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وفعل واعتقاد. وانظر ما سيأتي تحت رقم 82، وانظر تعليق ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود الجزء السابع 59، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى الجزء السابع 118-119-386-409، وانظر التسعينية الجزء الأول 373. ووكيع رحمه الله كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم، وكان من أعظمهم ذما لهم وتنفيرا عنهم، ولذلك كذبوا عليه وافترأوا قالا باطلة ونسبوها إليه. وهذا مثال على كيد أهل البدع للسنة وأهلها، انظر تفصيل ذلك في آخر المجلد الأول من التسعينية، والإيمان ضمن مجموع الفتاوى الجزء 789. ثم قال الشيخ: عن هذا الأثر لم أجده بهذا اللفظ مجتمعا، لكن أخرج بعضه عبد الله بن أحمد في السنة الجزء الأول 231-232. ولفظه من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فاحسبوه من الجهمية. قد قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ عن العمل. وقالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ عن القول والعمل، وهذا كفر. وأخرج الجملة الأخيرة فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر إلى آخره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 317 والجزء الرابع 848. انتهى من هامشه. الفقرة 42. وقال وكيع على المريسي لعنة الله يهودي هو أو نصراني، فقال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو قصارا. الفقرة 43. وقال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يدي على الأخرى وقال شيء ببغداد يقال له المريسي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. عنوان: قول يزيد بن هارون في الجهمية. الفقرة 44. وقال يزيد بن هارون لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. قال فيها مشي أخرجه الخلال في السنة الجزء 501-104-111. والدارمي في الرد على الجهمية صفحة 178 طبعة الدار السلفية وغيره. ومن تحريض يزيد بن هارون على قتل المريسي ما رواه الخلال عنه أنه قال أما في الحربية من يفتك بالمريسي؟ وقال أيضا أما في فتيانكم أحد يفتك به؟ وقال أما ها هنا من يقتل المريسي؟ انظر السنة الخلالة جزء 501-103. ومراده بأهل بغداد أهل الأمر وأصحاب السلطة لينفذوا فيه حكم الردة، ذلك بعد استتابته كما في الروايات الأخرى عنه وعن الأئمة. انتهى في هامشه. عنوان: تحذير الأئمة منهم. وقال عبيد الله بن عائشة لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرمة له، فإن صلى وكبر كما يحتاط لنفسه فذاك يجتنبه أحب إليه. ولأنهم يقولون لشيء لا شيء يقولون الله لا شيء. الفقرة 47. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة. قال في أمشي لم أجده لا عن سليمان ولا عن سهل، لكن وجدت عن سهل بن مزاحم أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثاني 307. الفقرة 48. وقال ابن أبي الأسود سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. الفقرة 49. وقال ابن مهدي لو رأيت رجلا على الجسر وبيد السيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. قال فيها مشي أخرج عبد الله بن أحمد في السنة الجزء الأول 119-120 وغيره. وأول كلام ابن مهدي لو كان لي سلطان، وفي رواية عنه لو كان لي من الأمر شيء إلى آخره. وظاهره يدل على أنه لا يرى استتابتهم من باب التعذير ولغلظ المقالة، وروي عنه أنه يرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه في توبة الزنديق. انتهى. الفقرة 50. وقال يزيد بن هارون المريسي أضر من ماني. قال في هامشه فيها أضر من باني، وفي تاء المريسي أضر مرماتي. وفي شرح النونية لابن عيسى الجزء الأول 47 نقل عن هذا الموضع أضر من 200 شيطان. وفي النسخ المطبوعة من خلق أفعال العباد أخبر من أتاني. وفي الصواعق المرسلة الجزء الرابع 1403 أضر من سحالي. وفي نسخة سمالي وهي نسخة سقيمة ومعنى أضر من ماني، أي ماني بن فاتك بن حكيم يضرب به المثل في الكفر والضلال. وماني هذا ظهر بعد عيسى عليه السلام في زمن سابور بن أردشير، وأحدث دينا بين المجوسية والنصرانية ولو عقائد وأراء غريبة. وقد قتله بهرام بن سابور وهو معروف عند السلف بكفره وخبث معتقده. انظر رد على الجهمية للدارمي صفحة 176 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكي الجزء الثاني 361 وغيره. الفقرة 51. وقال أبو عبد الله: ما أبالي أصليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. الفقرة 52. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية والرافضة. عنوان: قول أبي عبيد ابن سلام. الفقرة 53. وقيل لأبي عبيد القاسم بن سلام: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال: هذا كله كلام صلة. فمعنى قوله أن يقول صلة كقوله قالت السماء فأمطرت، وكقوله قال الجدار فمال، وقال الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض فأقام، والجدار لا إرادة له. فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان، لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا، يعني أن الله لا يتكلم. قال في هامشه: في تاء وقول الله، والمعنى أنه سئل عن ابتداء خلق الأشياء وعن هذه الآية وأنها دالة أن خلق الأشياء بأمر الله، فأجاب بجواب التعطيل. الفقرة 54. قال أبو عبيد القاسم السلام: أما تشبيه قول الله عز وجل إذا أردناه أن نقول له بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال، فإنه لا يشبهه، وهذه أغلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدرى ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت. وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدرى ما معناه. وإذا قلت قال الله عز وجل اكتفيت بقوله قال، فقال مكتفا به لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إلى قال الجدار فمات، وإلا لم يكن لقال الجدار معنى. ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم تقوله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق. الفقرة 55. وقال علي: سمعت بشر بن المفضل، وذكر ابن خالويه بالبصرة جهمي، فقال بشر هو كافر. الفقرة 56. وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال هو كافر. الفقرة 57. وقال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه، وكان جهميا. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.